فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنهما من النسب. عرفنا أن الرضاع هو امتصاص الطفل من الثدي، ورد في الحديث الذي أشار إليه المؤلف أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة من عدة طرق، ومن عن جملة من الصحابة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقد ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، فعرضت عليه بنت حمزة بنت عمه حمزة أن يتزوجها، فأخبر بأنها لا تحل له، وذلك لأنها ابن بنت أخيه من الرضاع، يعني أن حمزة أخوه من الرضاع، رضع جميعا من امرأة واحدة وهي ثويبة. وكذلك مثل ببنت أبي سلمة لما سألته أم حبيبة، قالت كنا نتحدث أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فجعل الاثنين إذا ارتضع من امرأة أصبح أخوين، مع أنها ليست أمهما بل هي أجنبية، توارد عليها اثنان رضع هذا منها ورضع هذا منها أصبح أخوين. فكذلك إذا أرضعت مع ولدها واحدا أصبح أخا لأولادها. فالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فإذا أرضعت المرأة طفلا رضاعا كاملا أصبح ولدها، لكن ولدها في أي شيء؟ أشرنا قبل قليل إلى الأشياء التي تؤثر فيها الرضاعة، يكون ولدها في المحرمية، وولدها في تحريم النكاح، بمعنى أنه يصير محرما لها، يسافر بها كما يسافر بها أحد محارمها. وكذلك أيضا له أن يخلو بها لكونها إحدى محارمه، وتكشف له عما تكشف لإخوتها عن مثلا عن الوجه وعن اليدين ونحو ذلك مما يظهر غالبا. وكذلك في تحريم النكاح، كما تحرم على أخيها من النسب كذلك تحرم على أخيها من الرضاع، وكما تحرم على ولدها من النسب كذلك ابنها من الرضاع يحرم نكاحها على ولدها من الرضاع. ولهذا نص الله عليه وأمهاتكم التي أرضعنكم. كذلك أيضا زوجها يكون أباه، أبا لذلك الطفل الذي رضع منها، وذلك لأن الزوج هو الذي سبب وجود هذا اللبن. اللبن ما جاء إلا عن الحمل، والحمل لا يكون إلا بوطئ الزوج، فالوطء لما أنه انعقد بسببه الحمل ثم بعد ذلك حصلت الولادة، صار الأب هو السبب في وجود هذا اللبن فينسب إليه اللبن. الأم المرضعة تصير أم الرضيع، وزوجها أبوه، وأختها خالته أخت المرضعة، وبناتها أخوات الرضيع، سواء كنا بناتها من هذا الزوج أو من غيره، وأخواتها خالات الرضيع، وعماتها عمات أمه، خالاتها خالات أمه كما في النسب، زوجها أبوه، أبناء الزوج من غيرها إخوته، كذلك إخوة الزوج أعمامه، وأبو الزوج جده، جده من الرضاع، أعمام الزوج أعمام أبيه، أخوال الزوج أخوال أبيه، يعني مثله كمثل القرابة، كذلك قرابة قرابة الزوج تأثيرها مثل تأثير قرابته من النسب. في حديث عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فأبت أن تفتح له وتأذن له، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، وفي رواية: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: ائذني له تربت يمينك فإنه عمك، جعله عمها. أبو القعيس زوج أم القعيس، أم القعيس أرضعت عائشة، فجاء أخو أبي القعيس واسمه أفلح وقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عما لها، فدل على أن الرضاع يؤثر في القرابة. قال المصنف: وإن أرضع طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتيهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمحرم من الرضاع ما دخل والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوق، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. نعم، الجملة الأولى مثل الجملة التي قبلها، يقول: إذا أرضعت صبيا فهو ابن لها وابن لزوجها، وإذا أرضعت بنتا فهي بنتها وبنت زوجها، تقاس على البنت من النسب، ويحرم عليها أقارب المرضعة. ثم ذكر أنه لا بد أن يكون الرضاع هو دخول اللبن في الجوف، وصوله إلى الجوف ليحصل به التغذي. ورد فيه حديثان كلاهما صحيح. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، دخل مرة على عائشة وعندها رجل فأنكر ذلك فقالت: إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظر لمن إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة هي التي يرتفع بها الجوع ويحصل بدله الشبع، هذه هي الرضاعة التي تؤثر. الحديث الثاني لفظه: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ونشز العظم. أنبت اللحم يعني نبت عليه لحم الطفل ونشز العظم يعني أنشزه وكبر بسببه. نشوز العظام معناها نموها وكبرها. فإذا دخل اللبن في الجوف حصل به التغذي. الأصل أنه يحصل بالامتصاص، أن يلتقم الثدي ثم يمتصه، والعادة أن المرضعة تدر على طفلها أو تدر على من أرادت إرضاعه، وأن يكون هذا سببا في وجود اللبن. فعند ذلك يدخل اللبن في الحلق ويبتلعه. فإن حلبته في كأس ثم شربه من الكأس أو فنجان أو نحوه حصل بذلك الارتضاع. وكذلك لو حلب في قدح له ثعبة ثم جعلت الثعبة في شدقه وصب ذلك اللبن مع الثعبة، ويسمى هذا وجورا، لأن تحلبه في قدح صغير مصنوع من الخشب يكون له ثعبة في طرفه سدة فيها خرق يشبه خرق الثدي، فيدخل في أحد شدقيه ويصب فيبتلعه. هذا هو الوجور. وأما السعوط فهو ما يدخل في الأنف، فلو قدر أنه أدخل مع المنخرين ولكنه ابتلعه وصل إلى جوفه صدق عليه أنه رضيع، لكن لا بد أن يكون اسم اللبن باقيا عليه. فلو مثلا حلبت نقطة أو نقطتين في كأس، كأس مليء بالماء، النقطة أو النقطتان تستحيل وتستهلك في هذا الماء الكثير. وكذلك لو كان قدحا كبير وحلبت فيه شيئا يسيرا كقطرات أو نحوها استهلكت في هذا الماء، ولا يقال لهذا الماء إنه لبن لأنها تضمحل فيه، فلا يصدق عليه أنه ارتضع من لبنها، إنما شرب من هذا الماء الذي فيه نقطة قد استهلكت ولم يبق لها تأثير. فمثل هذا لا يؤثر. أما إذا كان في نصف الكأس لبن من لبنها وصب عليه قطرات يسيرة من الماء، أو نصفه جعل نصفه ماء ونصفه لبن ولكن لا يزال أبيض يعني لونه لون اللبن، ثم شربه الطفل أثر فيه، وذلك لأنه يصدق عليه أنه لبن ولو كان مشوبا بماء. المشوب هو المخلوط. قال المصنف: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. نعم، لا بد أن يكون لبن امرأة، وذلك لأن الله تعالى قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأنه أخبر بأن الرضاع للنساء. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فجعل المرضعات هن النساء. وكذلك قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالارتضاع يكون من النساء. جعل الله تعالى في المرأة هذين الثديين يذر فيهما اللبن زمن الرضاعة، وهو بلا شك من جسدها، هذا اللبن يتولد من جسدها كله. وقيل إنه الدم الذي كان يخرجه الحيض، قالوا إن دم الحيض يخرج من المرأة إذا بلغت سنا تحمل في مثله خرج منها دم الحيض، فإذا حملت توقف الدم وانصرف غذاء للجنين في بطن أمه يدخل مع سرته، فإذا ولدت قلبه الله لبنا. ولهذا العادة أنها إذا كانت ترضع من صدرها توقف الحيض عنها، إلا أن بعض النساء يكون دمها قويا فيجتمع فيها اللبن والحيض، ولكن الغالب أن المرضع التي يمتص ولدها من صدرها كثيرا يتوقف دم الحيض ينقلب لبنا. إذن معلوم أن دم الحيض يخرج من جميع جسدها، من عروق جسدها، فكذلك أيضا اللبن يخرج من جميع جسدها، ولكن الأصل أنه حدث بسبب الحمل. اختلف فيما إذا درت وهي بكر لم تحمل ولم تتزوج، فهل يؤثر رضاء لبنها الذي درت؟ أكثرهم على أنه يحرم، أنه ليس بمستحيل أن يكون لبن المرأة البكر وهي لم تتزوج مغذيا، يعني يوجد أنها قد تدر ويتغذى بذلك اللبن الطفل. وكذلك أيضا مشاهد أنها قد تدر وهي عايسة، وجد كثيرا أن عجوزا عمرها في 80 درت، يعني قد انقطع عنها الحيض من 20 سنة أو من 30 سنة، وانقطعت عنها الولادة من 30 سنة، وماتت زوجة ابنها، ولما ماتت الزوجة وإذا معها طفل الرضيع في 40 مثلا أو في اليوم الأول لم يوجد له من يرضعه، احتضنته هذه العجوز، فمن باب الرقة والشفقة انفجر الثدي عليه لبنا فرضع منها. هذا اللبن يحرم إذا درت عليه، فكذلك لو درت البكر التي ما تزوجت ولكن وجد فيها لبن مغذي فإنه يعتبر محرما، لأنه شبيه بلبن العلوى التي قد ولدت. الغالب أنه يكون مغذيا فيقوم مقام اللبن الأصل، فاشترط أن يكون لبنا من امرأة. اشترط بعضهم أن يكون تابعا حمل، أن يكون قد سبق هذا اللبن حمل سواء ولدت الحمل أو أسقطته، وبعضهم لم يشترط ذلك بل يقول يحرم ولو كانت بكرة. لعل الصحيح أنه يحرم مطلقا إذا كان مغذيا، وإن كان نادرا أنه يوجد للبكر لبن، ولكن ليس بمستحيل كما وجد للعجوز. أما لبن الرجل فلا يحرم لأنه ليس عادة، وليس للرجل ثدياني مثل ثديي المرأة. فلو قدر مثلا أنه أن طفلا مسك هندؤتي الرجل وامتصها وخرج عليه منها شيء لزج قد يوجد في بعض الرجال فلا يسمى هذا لبنا ولا يحصل به غذاء ولا يكون مؤثرا. أما المرأة فمطلقة يؤثر لبنها حتى ولو بعد موتها، إذا ماتت مثلا وفي ثديها لبن فامتصه طفل أثر فيه، وذلك لأنه لبن امرأة يغذي مثله. أما لبن البهيمة فلا يؤثر، يعني لو قدر مثلا أن صبيين طفلين ارتضعا من شاة فلا يقال إنهما أخوان، وذلك لأن هذا اللبن يشربه الكبير والصغير، لبن الغنم والبقر والإبل ونحوه غذاء وقوت في الأحيان الكثيرة، ولو كان يؤثر لعظم الضرر به لكثرة من يتغذى به. فكثير من الناس قد يكون غذاؤهم من الألبان، يمضي عليهم مثلا شهر أو شهران غذاؤهم الوحيد هو اللبن، يشربون من لبن هذه البقرة أو من لبن هذه الناقة أو من لبن هذه الشاة، سواء حليبا أو مخيضا، فلا يؤثر هذا اللبن في الأخوة بينهما. قال المصنف: الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا الشرط الثاني، أن يكون في الحولين، لقوله تعالى: وفصاله في عامين، وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذلك لأنه بعد الحولين يتغذى بالطعام غالبا، يأكل ويشرب ويطلب الطعام ويتناوله ويسير في العادة، فلا يكون اللبن مؤثرا في غذائه بخلاف ما قبل الحولين فإنه يؤثر فيه. ودل عليه هذا الحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ومعنى فتق الأمعاء يعني وصل إلى الأمعاء التي أمعاء الإنسان، يعني الأمعاء التي يجري معها الطعام إلى الطعام والشراب إلى العروق التي تغذيه. فتق الأمعاء يعني وصل الأمعاء ودخل في جوفها، وكأنه يشير بذلك إلى أنه لا يؤثر اللبن القليل كمصة أو مصتين كما سيأتي، وذلك لأنها لا تصل إلى الأمعاء، لا تفتق الأمعاء كلها، إنما تصل إلى واحد منها ثم تتلاشى أو تخرج عن طريق الرشح، ثم اختلفوا في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا. الصحيح أنه لا يؤثر، وذلك لكثرة الأدلة. أشرنا قبل قليل إلى حديثين: حديث إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ومعلوم أن الرضاع الكبير لا يحصل به نبات اللحم، يعني الغالب أن رضاع المرأة قليل، لبن المرأة قليل، إنما هو بقدر غذاء جنينها. فالكبير لا يتأثر بأن يمتص منها مصاد أو نحوها، فلذلك لا يؤثر لبن الكبير رضاع الكبير، ولأنه لم يفتق الأمعاء يختلط الطعام ويتلاشى في الكبير. وكذلك أيضا الحديث الذي ذكرنا إنما الرضاع من المجاعة رضاع الكبير، ولو رضع كثيرا ولو رضع كأسا أو كأسين لا يرفع الجوع، إنما الرضاعة من المجاعة. فلذلك الكبير يحتاج إلى أكل يرفع به المجاعة، أو إلى لبن كثير مثلا يرفع المجاعة، ولبن المرأة قليل إنما يحصل بالامتصاص. فهذه الأدلة تبين أنه لا يؤثر رضاع الكبير. وكذلك أيضا الآيات التي ذكرنا، أشرنا إلى قوله تعالى وفصاله في عامين، وكذلك قوله الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا تحديد للرضاع، ويدل على أنه لا يجوز الرضاع بعده، وإن جاز فإنه لا يحكم بتأثيره، مع أن هناك بعض العلماء قول عن الحنفية أجازوا للمرأة أن ترضع الولد أكثر من حولين إذا كان محتاجا لا يتغذى إلا بلبنها، فلو أرضعته 6 أشهر زائدة عن الحولين لجاز ذلك، ولكن في هذه 6 ارتضاعه من امرأة أجنبية لا يؤثر فيه محرمية. قد روي عن عائشة أنها تجيز أن أو تذهب إلى أن رضاع الكبير يؤثر ويفيد، وتستدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة. كان سالم مولى لأبي حذيفة، وأبو حذيفة من المهاجرين من قريش، فلما كبر وبلغ مبلغ الرجال شق ذلك على امرأته واسمها سهلة، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، وإن أبا حذيفة يشق عليه أن يدخل علي، فقال أرضعيه تحرمي عليه. أمرها بأن ترضعه 5 رضاعات مع أنه رجل، وأباح أن يدخل عليها بسبب هذا الرضاع، ففعلت. فكانت أم عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها رجل من طلبة العلم أمرت أختها أن ترضعه حتى تكون عائشة خالة له أو بنت أخيها، فترضعه 5 رضعات أو نحوها، وتستبيح عائشة دخوله عليها، استدلالا بقصة سهلة. ولكن امتنعت بقية أمهات المؤمنين من ذلك، ولم يترخصن في إرضاع الكبير وإدخاله عليهن، وذهبنا إلى أن هذا خاص بسهلة، أنه من الخصائص فلا يلحق بها غيرها. فهذان قولان، يعني قول عائشة ومن ذهب مذهبها أنه يجوز، أن الرضاع الكبير يؤثر، أنه يفيد محرمية. والبقية بقية أمهات المؤمنين، وكذلك جمهور الصحابة لا يجيزون ذلك، وكذلك أكثر الأئمة لا يبيحون دخول الكبير بمجرد الرضاع. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك للضرورة، يقول إذا وجدت امرأة مضطرة مثل اضطرار سهلة إلى دخول مولاها عليها، فإننا نرخص لها في إرضاع ذلك المولى، أو ترضعه أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها حتى تكون محرمة لأجل الضرورة. الضرورة مثلا كونها بحاجة إلى استخدامه كخادم، ولا تستغني عن أن يدخل عليها يخدمها. أو مثلا في هذه الأزمنة يسافر بها ويقود بها السيارة وهي بضرورة ليس عندها محرم مثلا، وليس عندها من يؤنسها أو يقضي حوائجها أو ما أشبه ذلك، فالضرورة الشديدة تبيح لها أن تفعل كما فعلت سهلة. هذا اختيار شيخ الإسلام. فعرفنا أن في المسألة إذن ثلاثة أقوال: الجمهور على أن الرضاع الكبير لا يحرم مطلقا لا لضرورة ولا غيرها، وبعض الصحابة كعائشة يرون أنه يحرم مطلقا، وشيخ الإسلام اختار أنه يحرم عند الضرورة ويؤثر محرمية. قال المصنف: الثالث أن يرتضع خمس رضاعات، بقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضاعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا هو مقدار الرضاع المحرم، وفي ذلك خلاف بين العلماء. فعند المالكية أنه يحرم كل رضاع ولو قطرة ولو مصة، أخذوا بعموم الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبعموم الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا: الرضاع يصدق على مصة واحدة وعلى رضعة واحدة، فجعلوا هذا دليلا لهم. هذا هو المشهور عند المالكية. وذهبت الحنفية إلى أنه لا بد من خمس من عشر رضعات، وقالوا إن العشرة هي التي ينبت بها اللحم وينشز، يعني ينمو بها العظم، وما دونها لا يحصل به ذلك. فالنبي عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فإذا كانت دون العشر فلقلتها لا يحصل تأثيرها، لأنه قد يصبر الطفل مثلا، سيما الذي في الأشهر الأولى، قد يصبر يوما أو يومين لم يرتضع، ولا يؤثر ذلك في نمو بدنه ولا في نبات لحمه أو نشوز عظمه، فيكون بذلك قد فاته لبن، مع ذلك ما ضمر بطنه ولا نقص لحمه. فإذن لا يكون مفيدا ولا مؤثرا ولا مسببا لنموه نمو اللحم إلا إذا كان عشر. هكذا عللوا. وقد يكون أيضا من أدلتهم هذا الحديث الذي فيه عشر رضعات معلومات يحرمنا. أما عند الإمام أحمد والشافعي فيرون الخمس تحرم، ويستدلون بهذا الحديث. ذكرت عائشة قالت كان مما أنزل من القرآن، مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. ثم نسخ بخمس، خمس رضعات معلومات يحرمنا. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنسخ الخمس، فيقول العلماء هذه لا توجد في القرآن، ولكن على الأقل أن تكون من السنة حديثا أو تفسيرا، أن تكون تفسيرا للرضاع المذكور في القرآن وبيان مقداره، أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. واستدلوا أيضا بقصة سهلة أمرها أن ترضع سالما خمس رضعات، قالوا الخمس يحصل بها نمو ويحصل بها نبات اللحم، لأنها يحصل لها تأثير في نمو البدن فتكون مؤثرة في المحرمية. ومن العلماء من قال يحرم الثلاث، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الإملاجة والإملاجتان، قالوا نفى الثنتين وسكت عن الثلاث، فهو دليل على أن الثلاث حكمها يخالف حكم الثنتين، فكأنه يقول لا تحرم الثنتان أما الثلاث فتحرم، وإن لم يصرح بذلك. ولكن هذه الدلالة تسمى دلالة مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم. المنطوق الذي فيها حديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرمنا يقدم على دلالة المفهوم، ويكون الحديث قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان إنما أراد بذلك أن الشيء اليسير لا يحرم، واقتصر على الثنتين، وذلك لأنها شيء قليل، فكأنه قال الرضاع القليل كرضعة ورضعتين وثلاث وأربع لا يؤثر تحريما في للمرأة. ويبين ذلك الحديث الذي فيه اشتراط إنبات اللحم وإنشاز العظم. إذن فالمختار ما ذهب إليه الماتن إن أنه خمس رضعات، وهو المشهور عند الإمام أحمد، والمشهور أيضا عند الشافعي، وإن كان هناك روايات أخرى. بقي أن يقال ما كيفية الرضعة، متى تسمى رضعة؟ في ذلك أيضا ثلاثة أقوال. قول أن المراد بالرضعة مجرد المصة، واستدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. يقولون مثلا الطفل إذا التقم الثدي امتص منه، والمرأة تحس بأنه يمتص بأن يقبض شفتيه ثم يجتذبه بالامتصاص بلسانه، فتقول مثلا امتص واحدة، امتص اثنتين، امتص ثلاثا، امتص أربعا، تحس بذلك، كلما امتص أحست بأنه يجتذب اللبن، فجعلوا المصة رضعة استدلالا بحديث لا تحرم المصة والمصتان. والقول الثاني أن الرضعة هي الإمساك ثم الإطلاق، يعني إذا التقم الثدي وأخذ يمتص يمتص منه ثم تركه من نفسه حسبت طلقة حسبت رضعة، لأن هذا إمساك وإطلاق. وكذلك لو نزعته من فمه على خلاف في ذلك، أو انتهى ما فيه من اللبن ونقلته إلى الثدي الثاني، حسبنا هذه الإمساكة رضعة، يعني أن الرضعة هي إمساكه وامتصاصه إلى أن يتركه من نفسه. فإذا تركه من نفسه عددنا ذلك رضعة، وإذا بقي يمتص فإنها لا تعد رضعة حتى يتركه. فتارة يمتص مثلا مرة واحدة ثم يتركه، وتارة يبقى في الامتصاص مثلا 10 مصات أو 20 أو أكثر فتحسب واحدة. الحاصل أن الرضعة على هذا القول هي إطلاقه للثدي، هذا أحد الأقوال وهو المشهور عندنا الذي عليه الفتوى، أن الرضعة هي إمساكه وإطلاقه سواء طالت مدة الامتصاص أو قصرت. القول الثالث في تحديد الرضعة أنها الشبع، أن يرضع حتى يشبع، فمعناه أنه ما دام يرتضع ولو ترك الثدي للتنفس أو انتقل من ثدي إلى ثدي ولكنه لا يزال يرتضع فإنها تحسب واحدة. فإذا شبع أو انتهى ما في الثديين فإنها تحسب واحدة، فتكون الرضعة الثانية إذا أحس بالجوع واحتاج إلى اللبن فأخذته مرة ثانية وأرضعته حتى يشبع، وهكذا بقية الرضعات. قالوا إن هذا مقيس على الأكلة، الأكلة عندهم هي الأكل حتى يشبع، يقولون مثلا أكلت عند فلان أكلة هنيئة، فمعناه أنك أكلت من الطعام إلى الشبع. فالرضعة هي الشبع كالوجبة، يقال وجبات يعني أكلات في أوقات محددة. يختار هذا القول بعض المتأخرين أو المتقدمين، يرون أن الرضعة أنها الشبع هو الذي ينبت به الجسم وينمو به اللحم وينشز به العظم، بخلاف ما لو مثلا امتص مصة ثم تركه، ثم امتص ثانية ثم تركه، 5 مصات كل مرة يمص مصة ثم يتركه في مجلس واحد، فإن هذه المصات ما تعد أو ما تعتبر منمية للجسم ولا منبتة للحم، لأنها ما تعد إلا وجبة واحدة أو أقل من وجبة. هكذا علل هؤلاء. ونعرف أن العادة أن الطفل الذي في الأشهر الأولى الشهر الأول أو الشهرين أن حاجته للرضاع تتكرر، فهو كلما بكى أرضعته سواء كانت ظئرا أو أما، فيكثر ارتضاعه. أما إذا كبر يعني وصل إلى الشهر الرابع وما بعده، فالعادة أنه إذا مسك الثدي لا يتركه إلى أن ينتهي ما فيه من اللبن، فتقل تكفيه هذه الرضعة ساعات عادة. كثيرا ما يأتينا أسئلة فتقول المرأة إني أرضعت هذا الطفل ولكني نسيت عدد الرضعات، فنقع في حيرة ماذا نفعل وماذا نقول. فلا بد مثلا أن المرضعة التي ترضع الولد تكون منتبهة لعدد الرضعات، فلا بد أن نسأل ما السبب الذي حملك على أن ترضعيه. فإذا قالت مثلا ذهبت أمه ذهبت لرعي الغنم مثلا أو للاحتشاش أو مثلا أو لسقي الدواب أو إذا كانت في حرث لسقي الحرث، كم بقيت كم غابت؟ تقول غابت مثلا نصف يوم أو يوما. نسأل بعد ذلك عن عمر الطفل، فإذا قالت عمره في الشهرين أو في الشهر الأول، كلما بكى ألقمته الثدي، نقول في هذه الحال الغالب أن هذا الرضاع محرم، وذلك لأن الطفل الذي في الأشهر الأولى شهرين أو نحو ما يكثر بكاؤه ويكثر طلبه لأمه وللبن، فعند ذلك يطلب الرضاع فتلقمه. أما إذا قالت إن أمه موجودة ولكنها انشغلت بشغل قليل، قلنا ما دامت موجودة فالأصل أن هذا الرضاع مرة أو مرتين. أو قالت إن الطفل مثلا ابن 6 أشهر أو 7، فنقول العادة أن مثله إذا امتص الثدي لا يتركه إلى أن ينتهي ما فيه من اللبن، فحينئذ تكون رضعة واحدة أو على الأكثر رضعتين، ولو كانت أمه غابت يوما أو نصف يوم فلا يكون هذا محرما. أما إذا جزمت بأن أمه غابت مثلا 5 أيام أو 3، أو قالت مثلا إنني أرضعته 10 مرات أو نحو ذلك، جزمنا بأن هذا الرضاع محرم بناء على الأصل وعلى الأغلب. ثم الأصل أن رضاع الطفل من أمه هو الغذاء الذي يتغذى به، لأن الله تعالى خلقه غذاء له، وجعله سببا في نموه. ولهذا ينصح الآن الأطباء المعتبرون المرأة بأن ترضع ولدها من صدرها، ويقولون إن هذا اللبن الصناعي لبن البقر ما خلق للإنسان، خلقه الله لولد البقرة، الأصل أنه غذاء لولد البقر، ولو كان قد يكون فيه زائد فيشربه الكبير ويتغذون به، ولكن الطفل لا يناسبه فأصلا إلا لبن أمه. فلذلك تنصح المرأة بأن تعود نفسها على إرضاع أطفالها لما في ذلك من كونه أصح وأتم تغذية وأتم تنمية. ثم مع ذلك أيضا فيه اقتصاد ورفقا بالزوج، إذا تركت اللبن يضيع لبنها وكلفته بأن يشتري لها لبنا صناعيا، كان في ذلك تكليف مع أنه وجد ما يقوم مقامه ولكنها أضاعته، يعتبر ثروة كبيرة ضاعت على الأمة بهذا السبب، اعتيادهن تكليف الزوج بأن يشتري لبنا صناعيا وتترك إرضاعه حتى يجف ضرع لبنها ولا يبقى فيها شيء. ثم أيضا قد ذكرنا قبل قليل أن المرأة إذا كانت ترضع انقلب الحيض لبنا، وبعد ذلك يتوقف عنها الحمل ما دام أنها لا تحيض، يتوقف الحمل. كنا نعرف ذلك قبل، يعني في النساء القدامى، أنها إذا طهرت من دم النفاس توقف عنها الحيض، وإذا توقف الحيض توقف الحمل. زوجها يطأها في كل ليلة مثلا أو في كل أو كل ما أراد، ومع ذلك لا تحمل إلى أن تفطم ولدها بعد سنتين. فإذا فطمته فبعدما تفطمه ويجف اللبن الذي في ثدييها بعد الفطام بأسبوع أو أسبوعين تأتيها الحيضة، فإذا أتتها وحصل الجماع بعد ذلك علقت بالحمل، فتبقى سنتين متفرغة لإرضاع ولدها، بخلاف ما إذا جعلت أو كلفت زوجها أن يشتري لها هذا اللبن الصناعي فإنها تعود إليها العادة، الحيضة تعود إليها بسرعة. كثيرا ما إذا انتهت من الأربعين وبقيت لها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهي لا ترضع جاءتها الحيضة، وبعد الحيضة تحمل، فتتكلف بالحمل كل سنة تحمل، لا يكون بين الوضع والحمل إلا 40 أو 50 يوما أو شهر أو شهرين. فالحاصل أن ننصح بأن المرأة تعتني بأرضاع أولادها، ترضعهم من ثديها. ثم لما كانوا في السنين الماضية، يعني ما يعني ما يستعملون هذا اللبن الصناعي، إنما ترضع المرأة من صدرها. كان اللبن هو أو الرضاع هو الذي تحصل له هذه الأحكام. والعادة أن الطفل إذا تم له 6 أشهر أو سنة لا يقبل إلا ثدي أمه. لو أرادت امرأة غيرها أن ترضعه لم يقبل ثديها، لأنه يعرفها ويعرف رائحتها ويعرف رقتها. وقد حكى الله تعالى عن موسى وهو رضيع أنه لم يقبل إلا ثدي أمه. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، لما أنهم أخذوه وهو طفل صغير في التابوت، لكنه قد تم له سنة أو نصف سنة، فجعلوا يأتون المراضع، وكلما قرب من امرأة لترضعه لم يرتضع منها، فتحيروا ماذا يفعلون. فجاءت أخته فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فجاءت لأمه، فلما جاءت أمه وعرفها ارتضع منها، فرد ابنه إلى أمه. فنقول إن القدامى كانوا يقتصرون على إرضاع الطفل من أمه، وإذا لم توجد أرضعته امرأة غيرها وتسمى ضئرا، وإذا أرضعته ترتبت عليها أحكام الأمومة التي ذكرنا. فالحاصل أن ذكرنا أن الخلاف في عدد الرضعات على 4 أقوال أو 5. القول الأول أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، والقول الثاني أنه يحرم 5، والقول الثالث أنه يحرم 3، والقول الرابع أنه يحرم مجرد الواحدة، مجرد الامتصاص. وذكرنا أيضا الخلاف في مقدار الرضعة، أن فيها أقوال. القول الأول أن الرضعة هي المصة، والقول الثاني أن الرضعة هي الإمساك والإطلاق، والقول الثالث أن الرضعة هي الشبع، وما قبل الشبع لا يسمى رضعة بل نصف رضعة أو نحوها. ثم ذكرنا أن بعضا من النساء تجهل عدد الرضعات، فنسأل عن سبب الرضاع، فإذا كان سببه غيبة أمه طويلا فإن ذلك دليل على تكرر الرضعات، وإذا كانت أمه موجودة فإنه دليل على قلتها. ونسأل أيضا إذا نسيت عن عمر الصبي، فإذا كان عمره مثلا قد تجاوز نصف سنة فالعادة أنه لا يكثر الرضعات، وإذا كان عمره أشهرا قليلة فإنه يكثر الرضعات. والله أعلم، صلى الله على محمد.